بيشغل شو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في الدرس الثاني من كتاب الآج الرومية رحم الله مؤلفها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث أيها الأحبة عنوان سعادة المسلم. شيخ أبو منعم، لو الصوت صدى كثير صح؟ مفهوم؟ أبعده هكذا؟ كذا أطيب؟ لا والله؟ لا، إذا ممكن تتخيل ممكن صدى كثير، إيه صدى وصفران يعني إذا تكرم. والله أنا أظن الرجال المرة القادمة اشتكوا من الصدى هكذا هكذا. هناك أسئلة وردت عبر موقع المركز، يعني قلنا سنقرأها في البداية. السؤال الأول: كيف سيتم تسجيل المنتسبين لهذه الدورة عن طريق مواصل التواصل الاجتماعي؟ بالنسبة للراغبين للحصول على الشهادة يلزم أن يحضروا الدرس حضورا شخصيا، وأن يؤدوا الاختبارات. أما عبر المواقع التواصل وهكذا الحمد لله يستمعون للدرس، أسأل الله جل وعلا أن ينفعهم به، لكن لا يؤهلهم للحصول على ماذا؟ على الشهادة. هذه هي الإجابة. إذن من الذي يستطيع الحصول على الشهادة؟ من يحضر حضورا شخصيا للدروس مع حضوره ماذا؟ للاختبارات التحريرية. ما هي المدة المقترحة لهذه الدورة؟ أعددنا جدول وتم اعتماده من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، سنستمر في شرح هذه الكتاب سنة كاملة، لأننا سنسير سيرا نستطيع معه فهم جملة من أحكام النحو. لن نسير سيرا سريعا حتى نستطيع أن نفهم كل باب إن شاء الله تعالى. هل يمكن توفير ملخص للدروس اليومية للمتابعة ووضع الملاحظات؟ الجواب: لا يوجد ملخص يومي للدروس. وقد أنشأ المركز جزاه الله خير موقع التليجرام، أظن وصلكم هكذا، كأنه في الرابط. الرسالة اليوم التي أرسلناها ألم تصل؟ لا تذكر، لكن هناك موقع للتليجرام خاص بالدرس. أنا لا أدري طريقة، لكن إن شاء الله سنرسلها لكم بإذن الله. ما هي آلية تسليم حل الواجبات التي يعطيها المعلم بعد نهاية الدرس؟ حسب ما يراه المعلم إن شاء الله. على التليجرام بننزل الواجبات إن شاء الله ونأتي بها. إذا طلبناها ورقية طلبناها، وإذا طلبناها شفوية كانت كذلك. طبعا البريد الإلكتروني، أحيانا بعض الواجبات سنستلمها عن طريق البريد الإلكتروني، الذي يرغب والذي لا يستطيع يأتي به يعني بالحل إلى المسجد. البريد info@bhqc.ae. وضحت؟ هل يمكن توفير الدروس والواجبات كملفات إلكترونية يمكن للمنتسبين الحصول عليها أسبوعيا؟ الجواب، سيتم توفيرها كملفات فيديو للدروس كما تمت عبر قناة التليجرام. قناة التليجرام لا أدري هل هذه يعني مكتوب آت بي بي بوك يعني HQCM. وعليكم السلام. هذا التليجرام مع من يتم التواصل للرد على استفسارات المنتسبين ومن أراد الالتحاق بالدورة. البريد الإلكتروني هذا جهة من جهات التواصل. الاتصال على الرقم المباشر 03-7-6-8-0-5-5-5. هذا رقم ماذا؟ المركز، رقم المركز. الطريقة الثالثة التواصل المباشر مع مشرفي قناة التليجرام للمركز. هل ستكون الامتحانات لهذه الدورة محددة؟ نعم إن شاء الله سنعلن عنها، سنعلن عنها إن شاء الله. يعني من المتوقع ما يقارب 10 حسب، أكثر أو أقل، لكن لن يزيد على 10 اختبارات. سنسمح في الاختبارات بالغياب عن اختبارين، بالغياب عن اختبارين فقط. في حال لم يتمكن منتسب من متابعة البث المباشر لظرف طارئ، كيف يتم الحصول على الدرس؟ الدرس كاملا كما تم بثه سيكون في قناة التليجرام. قناة التليجرام سيكون فيها بث الفيديو، أيضا الواجبات، الفيسبوك. والله الأخوات كتبنا هنا قناة التليجرام أصحاب المركز. ما هي الطبعة المعتمدة للكتاب؟ يرجى توفير صورة خارجية للكتاب ومكان الحصول عليه. كل الطبعات يا إخوة مقبولة، كل الطبعات التي في المكتبات وفي السوق للأجرومية مطلوب يعني طيبة. لا أعلم أن هناك طبعة إلى الآن يعني أو نوصي بها. كل الطبعات طيبة، إذا تابعت معنا فإن كان عندك سقط أصلحته، وكانت عندك زيادة لما نقرأ ستستمر إلينا. ما هي الآلية المتبعة لتأكيد حضور منتسب عبر وسائل التواصل؟ قلنا أنه لا يوجد ماذا؟ عبر التواصل الاجتماعي لن يكون هناك صرف شهادة لمن؟ لأصحاب ماذا؟ التواصل الاجتماعي. هل سيتم توفير تجميع للدروس شهريا؟ نعم، عبر قناة تليجرام. ما هي الآلية التي سيتم اتباعها لإجراء الامتحانات؟ الامتحانات جميعها مكتوبة يا إخوة، وإن شاء الله سنتحدث عن هذا الأمر في وقته وحينه، في وقته وحينه. هناك خطة إن شاء الله، هذه الخطة ستكون على القناة. على القلم، بحيث الذي يعني بحيث أي واحد يأتي يعلم ماذا سيأخذ اليوم، ماذا سيأخذ ماذا اليوم. في الدرس الماضي عرفنا بصاحب الكتاب وتكلمنا بشكل مختصر عن أهمية ماذا؟ اللغة العربية وعلاقتها بالكتاب والسنة، أهمية علم النحو تحدثنا عنه بشكل مختصر، ثم عرفنا الكلام وماذا؟ وأنواع. الليلة إن شاء الله تتمت أقسام الكلام مع ضرب الأمثلة، مع ضرب الأمثلة. الحمد لله. هنا بعض الإخوة طلب منا جزاه الله خيرا نتكلم عن آداب ماذا طالب العلم بشكل سريع، ولا يخفى عليكم غفر الله لي ولكم أن من أهم الأشياء التي يجب أن يعرفها طالب العلم هي آداب طالب العلم، وكانوا قديما يتعلمون الأدب ثم العلم. يقول بعض العلماء طلبنا الأدب لا هنا على التليجرام عندنا في الورقة نعم. من أهم المهمات كما قال سلف هذا الأمة كنا نطلب الأدب 20 سنة والعلم 20 سنة. نعم، فكانوا يطلبون الأدب قبل العلم، والذي ينبغي علينا أيها الأخوة أن نهتم بهذا الجانب، وأن يكون لدى مكتب طالب العلم أو في مكتبة طالب العلم كتب تهتم بهذا الجانب آداب طالب العلم، وأن ينظر فيها بين وقت وآخر، وأن ينظر فيها بين وقت وآخر، وأن ينظر في سير السلف، في سير السلف كيف كانوا مع الله جل وعلا ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس ومع العلم ومع الكتب ومع طلب العلم. من هذه الآداب الإخلاص في طلب العلم، والإخلاص يا إخوة لطالب العلم هو الوقود الذي يسير فيه في طريقه في طلب العلم. وقود طالب العلم الإخلاص، وقود طالب العلم الإخلاص هو الذي يثبته على الطريق، وهو الذي يعينه على مواصلة هذا الطريق. ولذا ينبغي علينا أن نخلص، والإخلاص مطلوب في كل عبادة، وطلب العلم يا إخوة ماذا؟ عبادة. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. إذن طلب العلم عبادة، إذن أول شرط يجب أن يتوافر فيك يا طالب العلم أن تكون مخلصا لله تعالى. يقول الله جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. طلب العلم يا إخوة يؤدي إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن من أسباب دخول الجنة، من أسباب نيل رضا الله جل وعلا طلب العلم الشرعي. إذن يجب عليك يا طالب العلم أن تخلص النية لله تعالى. وكيف يكون إخلاص النية في طلب العلم؟ أن ينوي أولا رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وأن ينوي أن يعمل بالعلم، وأن يصلح نفسه، وأن ينوي إذا أعطاه الله المقدرة على ذلك أن يعلمه للناس وأن ينشره بين الناس. إذن كيف يطبق طالب العلم الإخلاص في طلب العلم؟ أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، وأن يعمل به، وأن يعلمه للناس، وأن يعلم من أقارب ومن عامة يعني بقية المسلمين. والشرط الثاني التحلي بمحاسن الأخلاق. لما كان الإخلاص هو وقود طالب العلم، لباس طالب العلم الأخلاق، لباس طالب العلم والذي يستر عورته به الأخلاق. ينبغي على طالب العلم أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق سلف هذه الأمة. وأخلاق طالب العلم تكون في البداية مع الله جل وعلا، وبخصوص طلب العلم يكون مع المعلمه. هناك خلق مع المعلم، وخلق في حضور الدرس، وخلق مع الكتب ومع العلم. فينبغي على طالب العلم أن يكون أخلاقاً تمشي على الأرض. هذا الواجب على طالب العلم. انظر يا إخوة للنووي لما أخذ جانباً في آداب المتعلم، قال: ينبغي أن يتواضع للعلم والمعلم. ينبغي على طالب العلم أن يتواضع للعلم والمعلم. من الصفات المذمومة في طالب العلم أن يتكبر، أن يتكبر على خلق الله. بل ينبغي على طالب العلم أن يكون متواضعا شديد التواضع، لأن من لوازم العلم أن يتواضع الإنسان، أن يتواضع لخلق الله جل وعلا، يحمد الله أن الله علمه، ويتمنى أن هذا العلم ينتشر في الأمة وأن يعلمه كل إنسان. ولذا كان ابن عباس ويؤثر عن غيره أنه إذا تعلم مسألة قال: وددت أن كل الناس علمها. يقول: أتمنى كل الناس علمها. انظر للشافعي ماذا يقول، هذا من عجائبه رحمه الله، يقول: ما ناظرت إنسانا إلا تمنيت أنه ماذا، ها؟ يعني يغلبني ولا أغلبه، أو كما قال رحمه الله. فينبغي على طالب العلم أن يتحلى بالأخلاق الحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا، صعد إلى السماء، قابل من؟ إلى السماء السابعة، الله جل وعلا. أي انتهى إلى السماء السابعة وكلمه الله جل وعلا، وصعد إلى العلو، ولما عاد إلى الأرض ماذا حاله؟ ماذا كان حاله؟ هل ترفع على خلق الله؟ بل كان هو الرجل: خيركم خيركم لأهله. كان يرقع ثوبه ويخيط نعله صلى الله عليه وسلم، ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، ويعين هذا ويساعد ذاك. ماذا قالت خديجة له لما جاء يقول: زملوني زملوني؟ ماذا قال؟ قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. انظر إلى فقه خديجة، ماذا قالت؟ استدلت بالأخلاق، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعلوم وتعين على نوائب الحق. استدلت بالأخلاق، لأن صاحب الأخلاق لا يضيع، صاحب الأخلاق يرفعه الله جل وعلا. الله النبي عليه الصلاة والسلام عرج إلى السماء السابعة وعاد يخيط ثوبه ويصلح نعله ويكون في خدمة أهله ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب إلى المدينة وكون الدولة في المدينة وكان عنده الجيش والصحابة صلى الله عليه وسلم، يأتيه الأعرابي وهو بين أصحابه، يأتيه الأعرابي، انظر، بين أصحابه، بين أصحابه، بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمزة وأعاظم الصحابة، يسحب من ثوبه حتى ينقطع ثوبه ويقول، يعني يطلب المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه مبتسما صلى الله عليه وسلم، ولذا أثنى الله عليه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فينبغي على طالب العلم أن يكون رحمة، لأن من القدوة؟ صلى الله عليه وسلم هو القدوة عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الأوائل يا إخوة. ولذا يقول البخاري، قال ما ينقل عن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. اثنان لا يتعلم، الذي يستحي والذي يتكبر. فينبغي على طالب العلم. ولذا يقول: ومن آداب طالب العلم أن يتعلم مع، أن يتأدب مع معلمه. يقول: فبتواضعه ينال، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وقد قالوا العلم حرب للمتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، وينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره كما ينقاد المريض لطبيب حاذق ناصح، لكن لا يتعصب للمعلم. الطالب يحترم المعلم لكن ماذا؟ لا يتعصب إذا أخطأ. هذه مسألة مهمة، ولذا يقول الشاعر إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لجهد لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهدك إن جفوت معلما. فينبغي لقال أن يتأدب مع معلمه، وأتمنى والله أن هذه الرسالة تصل إلى أبنائنا الطلاب في المدارس. أتمنى أن هذه الرسالة وأن هذه الكلمات تصل إلى أبنائنا في المدارس. يا إخوة، المعلم حسنة من حسنات الأيام، فينبغي على طالب العلم أن يقدر معلمه، وأولا أن يقوم في القلب تقدير المعلم، ثم يظهر ذلك على لسانك وجوارحك. يا إخوة، خذوها، الأخلاق أولا في القلب ثم تظهر على الجوارح. ولذا قال أهل العلم الغيبة أولا تكون في القلب ثم تخرج على فلتات اللسان، فالألسن مغاريف القلوب. القلب قدر، من يخرجه؟ ما على لسانك. فإذا قامت الأخلاق في قلبك صلح حال لسانك وسمعك وبصرك وجوارحك. من ذلك، من آداب طالب العلم أن يعمل بالعلم، سواء كان هذا العلم النحو أو الفقه أو الحديث، كل علوم الشريعة، بل كل فن إن لم يعمل به طالبه لن يثبت. العمل بالعلم، العمل بالعلم. ولذا قيل العلم يحتف بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. ينبغي عليك طالب العلم إذا تعلمت سنة، وإذا تعلمت عبادة، أو تعلمت مسألة، أو تعلمت قاعدة نحوية أو فقهية أو أصولية، أن تعمل بها. هذه بركة العلم، هذه زكاة العلم، أن تعمل بالعلم. أيضا من آداب طالب العلم ملازمة خشية الله تعالى. قال الإمام أحمد أصل العلم خشية الله. ولذا يا إخوة، لما يأتي أهل العلم في تفسير الفقه، ما تعريف الفقه؟ قالوا الفقه خشية الله، والخوف من الله جل وعلا. الفقه خشية الله، ثم يعرفونه بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية أو بأدلتها التفصيلية، ولكل تعريف له ضوابط ومعنى. إذن أصل العلم خشية الله تعالى، فعلى طالب العلم أن يلزم خشية الله في ماذا؟ في السر والعلن. ومن هنا ابن القيم ماذا يقول؟ يقول طاعة الخلوات من أعظم أسباب الثبات، ومعاصي الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات. طاعة الخلوة من أعظم أسباب الثبات، ومعاصي الخلوات من أعظم أسباب الانتكاسات. أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه بعض آداب طالب العلم حفظكم الله. مراجعة الدرس الأول، ماذا أخذنا في الدرس الأول؟ يلا بسم الله. من تعريف الكلام؟ طيب من يعرف الكلام؟ يلا يا شيخ. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هناك، ما اسمك؟ عبد الله. يلا يا بابا. ما أحسنت يا ولدي. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب، كلمة كلمة، ما معنى اللفظ؟ صوت، أحسنت، يخرج من فم يشتمل على حروف ماذا؟ حروف الهجاء. طيب، اللفظ المركب، ما المقصود بالمركب؟ نعم، مركب من كلمتين فأكثر، مركب من كلمتين فأكثر. طيب، كلمة قم تقول يا معلم، أنت تقول من كلمتين فأكثر. طيب قم واكتب وكل كلمة واحدة، فما هو التوجيه؟ ها؟ قم كلمة، قم أنت. إذن قد يكون الكلام ماذا؟ مضمرا ومقدرا، قم أي قم أنت، واكتب أنت، وهكذا. إذن من كلمتين فأكثر. الكلام هو اللفظ المركب المفيد. يلا يا أبا هزاع، ما معنى المفيد؟ يفيد جملة معينة يحسن السكوت عليها. طيب، ما المقصود بهذا الكلام؟ هل تعني وتريد أن تقول لنا أن معنى هذا الكلام أن يكون المعنى تاما؟ عندنا معنى ناقص وعندنا معنى تام. الآن لو قلت لك ذهب، هل ذهب فيها معنى؟ ما معنى ذهب؟ ذهب، وتقول لي ذهب فعل ماضي، فيه معنى ولا لا؟ فيه معنى، حدث مع زمن، لكن هل هو معنى تام أم معنى ناقص تريد وتنتظر ما بعد ذهب؟ من هو الذي ذهب؟ إذن المقصود بالمفيد الكلام التام والمعنى التام. طيب، من يعطيني كلاما تاما؟ ذهب أحمد إلى الدرس، هل هو كلام مفيد يا شيخ ذياب؟ كيف عرفت ذلك؟ تمت الجملة، قال لك ذهب أحمد إلى الدرس، تمت الجملة. هل تتشوف إلى أن إلى كلام آخر، أم أن الجملة تمت وتم المقصود؟ إذن هذا هو الكلام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يلا يا شيخ علي بن سامي، ما معنى بالوضع؟ ترى كل واحد يتوقع أنه سيسأل، فقفوهم ستسألون. ما معنى بالوضع؟ هل بوضع اللغة العرب أم وضع غير العرب؟ بالوضع العربي. لو قلنا هي جو تو أبو دبي، هل هو كلام؟ هو كلام، لكن لا يعد كلاما عندنا في علم النحو. طيب، الإشارة هل تعد كلاما؟ قلت لي هل تريد أن تأكل؟ قلت لك لا يعد كلاما. طيب، الكتابة، سبحان الله عندكم تشدد يا أخي. طيب، لو أن رجلا كتب لزوجه أو لزوجه أنت طالق، هل تطلق؟ طيب كيف ذاك؟ إذا عندكم تناقض، أنتم تقولون هذا ليس كلاما، ثم توقعون هذا الحكم الشرعي. ليس كلاما عند النحاة، لكنه في الشريعة كلام. إذن الكلام هنا خاص بعلم النحو عند النحاة. يقولون كلام عندنا هو اللفظ، لفظ مركب ومفيد بالوضع. طيب، الكتابة والإشارة تعد كلاما في شرعنا، وهذا أمر آخر، هذا أمر آخر. يهمنا الآن الكلام عند النحاة، ما هو؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع، وتعرفنا في الدرس الماضي على هذا. طيب، الذي على اللوحة الآن، قال محمد، هل هذا كلام؟ هل تتشوف إلى؟ طيب جميل، محمد رسول الله، هل هو كلام؟ ما الدليل؟ حصلت به الفائدة، محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، صلى الله عليه وسلم. طيب، الله في السماء، هل هو كلام؟ ما الدليل؟ حصل به المعنى. طيب، ما الدليل على أن الله في السماء؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أأمنتم من في السماء؟ هذا في القرآن. دليل آخر من القرآن، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أيضا الرحمن على عرش استوى. طيب، من السنة الجارية، حديث الجارية. طيب، لا إله إلا الله، هل هو كلام؟ ما الدليل؟ تم به المعنى، لا معبود بحق إلا الله. طيب، أحب مذهب السلف، هل هو كلام؟ كلام؟ لماذا؟ لأنه لفظ ومركب ومفيد بوضع من؟ بوضع العرب، بوضع العرب. طيب، صعدت على، ليش؟ أحسنت والله، لكنه لفظ صح ومركب، كم كلمة؟ ثلاثة كما سنعرف بعد قليل. طيب، وهل هو بالوضع العربي؟ بالوضع. طيب، ما الذي تخلف عندنا؟ أي شرط؟ مفيد. طيب، شرط واحد يا جماعة، في معنى؟ في معنى، نعم. وهذا معنى كلام الشاطبي لما قال من شروط العالم ماذا؟ أن يعرف وصول العلم. الآن عرفنا تعريف الكلام صح؟ وأن يعرف حب وأن يحسن العبارة عنه. الآن كلنا في هذا المجلس، لو جاءك رجل وسألك في مجلس من المجالس وقال لك يا فلان عرف لي الكلام واشرح لي كل مفردة، هل تستطيعون مع ضرب الأمثلة؟ طيب، أن يعرف لوازمه. الآن عندنا كم لازم في الكلام؟ لفظ مركب ومفيد بالوضع. طيب، لو تخلف أحد من الشروط لا يعد كلاما. إذا حضر الأستاذ هل يعد كلاما؟ لما؟ نعم. طيب، أقسام الكلام ما هو؟ هذا كله من الدرس الماضي. أقسام الكلام، اسم وفعل وحرف، هل هناك قسمة أخرى إلى يوم القيامة؟ ثلاثة أقسام. هذه هي القسمة الصحيحة، لا رابع لها. طيب، أسألكم سؤالا، ما الدليل على هذه الأقسام؟ أنتم قلتم لي أن أقسام الكلام اسم وفعل وحرف، فاذكروا لي دليلا من الكتاب والسنة. نعم، هل يوجد في الكتاب والسنة أن الكلام ثلاثة أقسام؟ طيب، ما الدليل؟ إذن هذا يفهم ويحفظ. الأدلة عندنا في كلام العرب في النحو، أقول في النحو، التتبع والاستقراء لكلام العرب، كان العلماء كالخليل وسيبويه رحمه الله الجميع يتتبعون كلام العرب فوجدوا أن الكلام لا يخرج عن اسم وفعل وحرف طبعا كلام العرب كان يتتبع من البادية ومن الحاضرة كذلك، لكن أضبط الكلام ماذا؟ وأقعده والفصحى عند البادية. ولقد سمعت من بعض المتخصصين أن في سنة 200 للهجرة انتهت الفصحى في الحواضر لما؟ بسبب الفتوحات الإسلامية واختلاطهم بغير العرب، بغير ماذا؟ العرب. ولذا يا إخوة، من نافلة القول أن نعلم، وهو مهم أيضا، أن وضع قواعد النحو سببه ديني. أبو الأسود الدؤلي طبعا إذا ذكر علماء النحو في التراجم أولا يترجمون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم يترجمون لأبي الأسود الدؤلي، ثم لنصر بن عاصم، وهكذا. فوضعت قواعد علم النحو للحفاظ على دين الله جل وعلا حتى يفهم كلام الله جل وعلا. ولذا أنصحكم نصيحة، إذا تعلمت قاعدة نحوية عد إلى البيت واقرأ كتاب الله وطبق واستنبط واستخرج، كما سنفعل إن شاء الله في هذه الليلة، سيثبت العلم لديك. الفهم هنا ثم التطبيق في البيت، هذا أمر مهم جدا حتى تفهم كلام الله جل وعلا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أصرف اهتمامكم إلى الاهتمام بغريب القرآن، اهتموا يا إخوة بغريب القرآن أولا، وهذا مهم جدا. وهنا كتب لغريب القرآن. ما معنى غريب القرآن؟ تعرفونها، المفردات التي لا نعرف معناها. ضع عندك غريب القرآن وكتب التفسير وانظر في كل كلمة لا تعرف معناها. لما؟ حتى إذا ما قرأت القرآن فهمت كلام الله جل وعلا، الواجب، كلفتم بواجب، فهل كنتم طلابا بررة؟ هكذا، هذا العشر إن شاء الله أنكم طلاب بررة بإذن الله. قراءة المتن 10 مرات، هنا حصل إشكال، والعيب مني لا منكم. ما هو الإشكال؟ وهذا يعني للإخوة المبتدئين والأخوات، هناك فرق بين المتن والشرح. هناك فرق ماذا يا أخوة؟ بين المتن والشرح. الكتب العلمية أو أي كتاب من كتب الشريعة، الكتب يا إخوة هناك ما نسميها بالمتن، وهناك معه الشرح. يعني بعض الكتب متن، ما هو المتن؟ كلام المؤلف، نفسه، كهذا الذي نزعم الآن، هذا يسمى المتن، كلام المؤلف. طيب، إذا هناك كتب خاصة بالمتون فقط كلام المؤلف، وهناك كتب المتن مع الشرح، مع الشرح. طيب إذا قلنا لكم اقرأوا المتن فقط فماذا نعني بكلام المؤلف؟ لأنه بلغني من الإخوة أنه قال كيف يطلب منا المعلم أن نقرأ الكتاب، الكتاب 150 ورقة 200 ورقة. فعلمت أنني يعني ما قمت بالواجب حينها، لا. كم متن؟ كم ورقة؟ 10 20 21 ورقة أكثر وبعضها أقل. هذا يقرأ يا إخوة كل يوم ورقة، 10 مرات أو ورقتين في اليوم حتى تنتهي. إذا مفرق بين المتن والشرح، اقرأ المتن فقط. وبعض الكتب ماذا يفعلون؟ يكون المتن هنا ثم يعملون ماذا؟ خطا يضعون ماذا؟ الشرح في الأسفل، المتن هنا. وإذا أردت أن تشتري كتابا فانظر هل هو متن فقط أم مكتوب على غلاف وشرحه فلان. طبعا الأفضل المتن مع الشرح، لكن يجب أن تميز بين كلام المؤلف وبين كلام من؟ الشارع حفظه الله. وضحت المسألة؟ الله إذا قرأ، من لم يقرأ يقرأ يا أخوة. لما نقول هذا الكلام؟ حتى يأخذ فكرة عامة ونظرة عن ماذا يا أخوة؟ عن موضوع كتابنا، ما هي الأقسام التي فيه. ولذا لو من قرأ منكم الله الواجب الثاني تصحيح كلمات سورة الفاتحة سنجعله في الأخير إن شاء الله. هذا الدرس الثاني، درس لهذا اليوم سيكون في أقسام الكلام وأدلة كل نوع. ما أقسام الكلمة أو الكلام يا إخوة؟ الاسم والفعل وحرف جاء لمعنى، هكذا قال المصنف. ماذا قال رحمه الله؟ قال رحمه الله رحمة واسعة: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم إذن هذه هي القسمة الثلاثية، كلامنا كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام. ما هي القسمة؟ اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ثم شرع رحمه الله في وضع أدلة لكل نوع، في وضع ماذا؟ أدلة لكل نوع. فشرع في البداية قال: فالاسم يعرف بالخفض. وقلنا ما معنى الخفض في الدرس الماضي؟ الجر. ما هو الخفض؟ الجر. طيب، كل كلمة تقبل الجر فهي اسم. طيب تعالوا يا إخوة، سأتعبكم قليلا ونسيت أن أذكركم في البداية، وفروا المصاحف. من يتطوع؟ للنساء والرجال، وفروا المصاحف، يكون كل واحد عنده مصحف. نريد أن نطبق على كلام الله جل وعلا، لأن ما المقصود من علم النحو؟ ما الثمرة؟ ما الثمرة؟ فهموا كلام الله وكلام رسوله. تذكرون ماذا قلت لكم لما وضع علم النحو؟ لما وضع؟ لأسباب شرعية دينية، حفاظ على شرع الله جل وعلا كي يفهم كلام الله، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تأذن لي والله، الله يرضى عليك، الله يجبرك، الله يغفرنا. نفتح رعاكم الله على سورة الفاتحة. تعالوا نطبق في الآية الأولى. ما الاسم المجرور؟ عفوا، ما الاسم من يستخرج لي اسما في الآية الأولى في قوله بالخفض؟ اسمي، باسمي، ما علامة الخفض؟ الكسرة. انظر، لما انظر باسمي الميم ماذا تحتها؟ كسرة. فإذا كان أي اسم يقبل الجر والخفض فهو اسم. طيب ستقول لي يا أستاذ إن لم نجد الجر، أو إذا قرأت كتابا ليس فيه تشكيل ماذا نفعل؟ نقول تقبل. ما معنى تقبل؟ يعني جرب هل يقبل الجر، فإذا قبل الجر فهو اسم. طيب كلمة أخرى مجرورة ومخفوضة، الله، لفظ الجلالة، أعرف المعارف، ينقل أحدهم قال رأيت سيبويه في المنام فقلت له ماذا فعل الله بك؟ قال ادخلني الله الجنة. قلت لما؟ قال لما قلت في كتابي الله أعرف المعارف، لأن الضمائر من المعارف، لكن الله أعرف، لفظ الجلالة أعرف المعارف جل وعلا وتقدست أسماؤه. إذن الله، نقول الله لما؟ لأنها مرققة، بسم الله، لأنه متى ترقق لفظ الجلالة؟ أشهر علامة ماذا؟ أن يسبقها كسرة. أين الكسرة سبقت؟ ميم في بسمي. طيب اسم آخر مجرور أو مخفوض، الرحمن الرحيم. طيب إذن هذه العلامة الأولى. طيب والتنوين، والعلامة الثانية ماذا؟ التنوين. ما هو التنوين؟ يعني ما علامته؟ فتحتان أو كسرتان أو ضمتان. طيب ما تعريفه؟ ما حده؟ قالوا هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، تلفظ ولا تكتب. وضعها في واضحة. الآن لما أقول محمد كيف تكتب؟ أكبر. طيب كيف تنطق؟ والذي يقول التنوين هو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم، تلفظ لكن لا تكتب. كيف تكتب؟ وكذلك محمد، وكذلك معنى محمدا. فائدة: تنوين الفتح لا يكتب على الفتح على الألف. وانظروا فتشوا اليوم في المصاحف لديهم، تنوين الفتح دائما لا يكتب على الألف، يكتب على الحرف، يرسم على الحرف الذي قبل الألف. لماذا؟ لأن الألف ساكنة أبدا. هذه فائدة التنوين. طيب الصفحة الثانية من سورة البقرة، أو الصفحة الأولى، أو الآيات الأولى من سورة البقرة. من يستخرج؟ نعم تفضل. طيب أين الاسم المنون؟ هدى. هدى هل هو اسم يا إخوة؟ اسم. طيب ستقول لي يا معلم أنا قرأت في أحد الكتب محمد، كيف أعرف أنه اسم؟ ما وجدت التنوين. نقول جرب وأدخل، هل يجوز ويصلح أن تقول محمد؟ إذا قال نعم فهي اسم. ولذا مثلا يأكل فعل مضارع، هل ينون؟ يأكل. إذن التنوين خاص بالأسماء، التنوين خاص بالأسماء، والجر خاص بالأسماء. ولذا ماذا يقول ابن مالك؟ والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. الاسم قد خصص بالجر، فمن علامات الاسم الخاصة الجر، ومن علاماته ماذا؟ التنوين. طيب كلمة أخرى منونة، آية رقم 5، أي بابا خير يا هدى أيضا التي في الأسفل. طيب صفحة رقم 3 ماذا؟ سواء. ما الدليل على اسميتها؟ تنوين. إذا كل كلمة تقبل التنوين هي ماذا؟ اسم. ما أنواع التنوين؟ ما هي؟ فتح وضم وكسر. طيب ثم قال العلامة الثالثة ودخول الألف واللام عليه. الألف واللام، نعود لسورة الفاتحة، من يستخرج ليسمن؟ الرحمن الرحيم. ما الدليل على اسميتها أستاذنا شيخنا؟ الله يرضى عليك، الله يرفع قدرك. الألف واللام. طيب إذن كل كلمة تقبل ال كما يقول الخليل أو الألف واللام ماذا؟ هي اسم. طبعا يجوز أن تقول ال ويجوز أن تقول الألف واللام. إذن كل كلمة تقبل دخول. طيب جرب كرسي. الكرسي. بيت. رسول. إذن نقول تقبل. طيب يا أستاذ هل هذه العلامة هل يجب أن تدخل كل العلامات على الكلمة؟ نقول لا، تكفي علامة واحدة. فإذا كانت هناك كلمة تجر فقط فهي اسم، وإذا كانت الكلمة تقبل فقط الألف واللام فهي اسم. ولذا التنوين والألف واللام لا، فلا يجوز أن نقول الرسول، يجوز البيت لا يقبل، تكفي علامة واحدة سلمكم الله. طيب ثم قال وحروف الخفض. إذا ما علامات الاسم التي ذكرها المصنف؟ وهذه العلامات للمبتدئين، وإلا العلامات كثيرة، منه قبول النداء ومنه ماذا؟ الإسناد. لكن يهمنا في هذا المتن حتى لا نشوش على بعضنا بعض أن نتدرج في فهم ماذا؟ العلوم. ما التدرج هنا؟ أخذنا 3 ماذا؟ علامات. ما العلامة الأولى؟ التنوين. لكن لو ترتيب المصنف ماذا قال؟ الجر أو الخفض. طيب والثانية؟ التنوين. والثالثة؟ دخول الألف واللام. دخول الألف واللام. ثم قال رحمه الله وحروف الخفض، وهي من وليس من، احذر، من بكسر الميم، من. أما من هذا أمر آخر، ذاك اسم وهذا حرف. من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، هذه حروف الجر التي تدخل على الاسم. طيب سورة الفاتحة هل يوجد اسم دخل عليه حرف جر؟ أيوه. أين الكلمة؟ حدد الكلمة. لا الكلمة يعني لله، ما الذي دخل عليه من الحروف؟ لام الجر. طيب في البسملة حرف الباء، باء حرف جر، دخل على اسم، دخل على اسم. نعم. قال ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، ثم ذكر حروف القسم وهي حروف جر، وهي الواو والباء والتاء. نقول والله، تقول واو حرف ماذا؟ قسم وجر. وبالله حرف قسم وجر. وتالله، تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله أيضا حرف قسم وجر. هنا هل توجد أسئلة؟ هل لديكم أسئلة أم نمضي؟ هل هناك استفسار؟ هل هناك إشكال؟ الحمد لله. طيب، ثم قال: نعم، حروف القسم يعني مثل والله. أنت كيف تحلف؟ يعني القسم يعني الحلف. من لم يفهم حروف القسم أي حروف اليمين، والله، هذا والله. ولذا أنت لما تحلف ماذا تقول؟ والله. لما قلت والله؟ لما جرت الله؟ لما جر الله؟ لأن هناك عامل، ما هو؟ حرف الواو. طيب، حرف الواو ما به؟ أقول لك حرف قسم، تقول لي أيضا وهو حرف جر. وهو حرف جر، وضحت يا ولدي؟ الله يرضى عليك. ثم قال: والفعل، دخل في القسمة الثانية من أقسام الكلام الفعل. والفعل يعرف بقد. طبعا لا يخفى عليكم حفظكم الله أن لأهل العلم إن صح التعبير أساليب في تعريف الاسم والفعل وماذا؟ والحرف. لكننا هنا نأخذ الدلالات ماذا؟ اللفظية التي تدل عليها. ما الذي كيف تعرف الفعل؟ قال: والفعل يعرف بقد. ما معنى بقد؟ يعني حرف قد. باء هذه حرف جر. لا تفكر، لا تظن انها بقد، لا، قد. العلامة الأولى من علامات الفعل قد. إذا قد لا تدخل إلا على الأفعال. تعال نجرب حتى نصدق. قد محمد، قد يوسف، قد عيسى، قد سلطان، قد زايد، قد خليفة، قد محمد، يصلح؟ لا يصلح. إذا قد تدخل على ماذا؟ على الأفعال. وهناك ملاحظة، المصنف والمؤلف رحمه الله قال: والفعل، اكتبوا هنا، يعني بالفعل الفعل المضارع والماضي فقط. في هذه العلامات ليست هناك علامة لمن؟ لفعل الأمر. لفعل، لم يذكر هنا فعل الأمر، سيذكره فيما بعد. إذن قوله والفعل ماذا يشمل؟ فعل المضارع وفعل الماضي، لأن الأفعال كم نوع؟ أيوة، ما هي؟ ماضي ومضارع وأمر. أمركم بتقوى الله. طيب، والفعل أول علامة قال قد. طيب، حرف قد يدخل على ماذا؟ على الماضي والمضارع. قد يا إخوة ليميز هذه الكلمة عن القسم الأول الاسم، فهي لا تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال فقط، لكنها لا تميز بين المضارع والماضي. تقول يا أستاذ اضرب مثالا. يلا نجرب الأمر. قلنا قد ماذا؟ محمد، يصلح؟ لا يصلح. طيب، قد يصلح؟ أكيد يصلح. لا تقلب بالغلط، ها؟ الله يهديك ويقول آمين. إذا قد ذهب صح، وقد يذهب. أنا أشهر يا أخو صاحبي يقول لنا. طيب، قد ذهب مثل هذا الفعل، ما هو؟ يا رب ساعدوني. طيب، وهذا؟ إذا قد لا تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال. أي فعل؟ الماضي والمضارع. هل هذا الأمر واضح؟ هناك سؤال شيخ، أسئلة؟ أستاذي، شيخي، في سؤال؟ إذا لو قلت لك هذه الكلمة ما هي؟ قائم بسرعة فعل ولا حرف؟ لا تمام أريد أن أقول لك اسم أيوة كن قوي من شروط العالم أن يحسن العبارة ما الدليل؟ هل يقبل الألف واللام؟ يقبل هل يقبل قائم؟ قائم قائما يقبل إذا له اسم يا الله عنك الله يعينك جالس فعل لحظ فعل لحظ فعل بطل ما الدليل يقبل قد صح قد جالس الجالس جالس جالس جالسا هنا الاشكال لمسه اقامه تسمعونه بعد الصلاه صحيح لا نكمل بعد الصلاه أما يكون متعبون نكمل أبدا القلوب طيب يا رب والله تعالى على الأعلم وأنا صديق طب نرجع تمام تعرف شنو؟ أن يتوقفنا نعم قلنا والفعل يعرف بقد إذا قلنا أن الفعل في هذا قول المصنف الفعل يعني به فعل المضارع نعم والماضي المضارع والآمر فلم يذكر في باب الفعل ماذا علامة الفعل الأمر نعم قال والفعل يعرف بقد أي فعل يعرف بقد الماضي نعم ماذا نعم هنا الماضي والمضارع لاحظوا هنا ضرب عليكم ذكر ان الفعل له علامات قال اولا قد ثم قال هكذا السين سوف ثم قال تاء التأنيث الساكنة قلنا أن قد تدخل على ماذا مضارع والماضي قد أفلح المؤمنون قد أفلح ها قد أفلح هذا ما في الماضي طيب من يعطينا مضارع قد يعلم طيب لا عرف في اشكاليه يمكن تتمنى ان تعرف قد يعلم الله ما في معه خيانه ليس هناك مشكله طيب اذا قد علامه مشتركه تدخل على المضارع وعلى الماضي تدخل على ماذا يا شباب على المضارع وضحت هذا طيب ثم قال سين وسوف ما المقصود بالسين يعني حرف السين وسوف كما هي مكتوبه طيب وهذه العلامه او هذه الحروف تعتبر ماذا علامه خاصه بماذا اذا قد تدخل على الماضي والمضارع شيخ احمد الله يحفظه وسين وسوف تدخل على ماذا تدخل على المضارع فقط من يذكر لي مثالا سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد عسر ستقول يا أستاذ يجعل، لا يوجد فيها سين، أقول ها جل وأخر حرف السين، إذن يقبل، لا يلزم أن يكون في الكلمة سين، لكن أدخل سين الآن يذهب، يذهب معناه سيذهب. طيب تعال إلى سوف، سوف ماذا فعلنا بها؟ خاصة بالمضارع أو بالماضي؟ بالمضارع، يظهر جذب سوف ماذا؟ يذهب. طيب لو وجدت كلمة يذهب لوحدها كيف تعرف أنها فعل؟ أدخل سوف، فإذا قبلت سوف فهي فعل مضارع، فإذا قبلت سوف فهي فعل مضارع. هل هناك سؤال إشكال؟ قلنا ما شروط العالم كما ذكر الشاطبي أن يعرف أصول العلم، ما يحسن العبارة عن، هل تحسنون العبارة عن؟ أكيد، يعني قد تدخل على ماذا؟ على المضارع والمضارع. طيب وسين سوف على المضارع خاص فقط. طيب تاء ثم ذكر علامة ثالثة، تاء تأنيث السامع، تاء تأنيث السامع. لا، أولا هي تاء، ثانيا هي ساكنة، يعني ما تتحول، ثالثا في آخر الكلمة أو الفعل، رابعا تدل على أن من قام بالفعل أنثى، تدل على أن الفاعل أنثى. من يذكر لي مثالا؟ قامت، لاحظ يقول الشباب قام، أنا وجدت هذا الفعل في القرآن في الحديث في كتاب في كتاب من الكتب. أولا هل يقبل قد؟ على طول إذا هو فعل، لاحظ لو رتبنا الترتيب، أولا تجرب مثلا قد، هل يقبل قد؟ هل يقبل؟ إذا هو فعل، لكن هل تميز هو ماضي أو مضارع؟ الجواب لا. طيب هل يجوز أن أقول قامت إذا هو فعل ماضي؟ أبقيت في إشكال؟ أكيد. إذا هذه العلامات هل يلزم أن تكون موجودة؟ أكيد لا. أنا أجرب، تقبل أم لا؟ وضحت المسألة؟ إذا ما علامات الفعل التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ العلامة الأولى قد، والثانية سين وسوف، والثالثة تاء تأنيث الساكنة. طيب أعطيكم علامات أسهل أو العلامات، أي كلمة تقبل لم فعل مضارع، أي كلمة تقبل لم فعل مضارع. تعالوا نجرب، لا دام تجرب يلا، لم ذهب، ليش يا شيخ؟ ها؟ لم شيخ يعقوب لم ذهب يقبل؟ ما شيخ يعقوب ما يقبل؟ طيب لم يذهب خلاص حلو شيخ يعقوب كيف؟ ها يا يعقوب طيب؟ طيب طيب أعطنا مزيدا، أي كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة كما تعلمنا فعل ماضي، يذهبت تقبل ما تقبل، لكن ذهبت تقبل. طيب ما الفعل الذي ذكره المصنف رحمه الله لم يبين علامات الامر؟ الامر سهل، طلب مع يا ها مخاطب المنفذ. الآن قم، كيف تعرف أنه فعل أمر؟ أولا المعطل، والثاني قومي، قل قولي، فإن قبل الياء مؤنث المخاطب فهو فعل أمر. وفعل الأمر فيه سهولة من حيث دلالة لفظية، قم، اكتب، اركب، افعل. لكن إذا لم يتميز لديك ماذا؟ فأدخل عليه يا أخي يا مؤنثا، قومي، اكتبي، افعلي، ادرسي، هذا فعل الأمر. إذا ما علامة فعل الأمر؟ قبول يا المؤنثة المخاطبة. هل هناك صعوبة؟ أكيد. طيب هل هناك سهولة؟ أكيد. الحمد لله. إذا ما شاء الله أبطالك. لبيك. والسابق أنت ما تسأل يا شيخ، نحن نسأل. ليش مش طالع علينا؟ نعم. أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. أحسنت. ترى الشيخ معلم. بواجب الله أن تسمعها. الله يرضى عليك. نعم، لكن هذا سبب لأمر. نعم، في كلمة أنيت، مجموعة في كلمة أنيت، أن الفعل المضارع يبدأ بكلمة أنيت بالهمزة والنون والياء والتاء، لكن هذا سيأتي في المثل أمام الله عليك، سيأتي في المثل إن شاء الله في أمام في بيان الأفعال، لكننا هنا اكتفينا بماذا؟ بالعلامات اللفظية، يعني السهل على القارئ بحيث ما تشكل عليه. بحيث إن شاء الله لا تشكل عليه. إذا الفعل أو الكلمة التي تقبل لم فعل مضارع، الكلمة التي تقبل سوف فعل مضارع، الكلمة التي تقبل سين فعل مضارع، الكلمة إذا كانت في آخرها تقبل تاء التأنيث الساكنة فعلا مضارعة. جزاكم الله خير. طيب لا يعلم. مفتوح ولكن سبحان الله الآن يعمل لديكم. تفضل شيخ. الآن سندخل في موضوع عسى الله أن أشكل عليه. الآن قلنا الكلمة ما أنواعها؟ نعم، قبل ثم ماذا قال المصنف؟ والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الآن ما القسمة الثالثة؟ أو حروف بناء وحروفه. نعم. نحو في البناء أولا قبل ذلك، لما قال حرف جاء لمعنى ليقول لنا أن علم النحو لا يهتم بحروف الهجاء، يعني حروف البناء يهتم بحروف المعاني، حروف البناء علم آخر. إذا حرف جاء لمعنى يريد أن يقيد ليس كله، قال الحروف. ما هي حروف البناء؟ حروف الهجاء. لما سميت بناء؟ تبنى بها الكلمة، كما لو قلنا محمد مبنية من ماذا؟ ميم وحاء وميم ودال. هل هذه الحروف داخلة في علم النحو عندنا شقاق؟ الجواب لا. ما الحروف التي نهتم بها؟ حروف المعاني. لما سميت حروف المعاني؟ تدل على معنى، صح؟ إذا لو قلت لك سافرت من الغربية إلى العين، وين حرف المعاني؟ طبعا هذه معنى. الآن من ماذا أفادت؟ معنى وهو الابتداء. طيب إلى قبل انتهاء الغاية، لذا سمي تعطي معنى، لكن متى تعطي معنى؟ إذا جعلناها في جملة، إذا جعلناها في جملة، أفادت معنى؟ معنى، أفادت معنى، هذه هي الحروف التي ندرسها، حروف المعاني، من يذكر لي أمثلة على حروف المعاني؟ أحسنت، نعم، يعني حروف العصر، حروف الجهر، حروف القسم، هذه معاني لها معنى. تقول والله ما معناها؟ نتعب إلى حرف القسم. طيب سافرت من أفهم أنك ابتدأت من ماذا؟ من الغربية، ثم انتهيت إلى منطقة تسمى العين. ها واضح؟ هذا تسمى حروف معنى، لكن معناها متى يظهر سلمكم الله؟ إذا كانت في جملة، إذا كانت معنا في جملة. هذه الحروف هي التي ندرسها في علم النحو، وهي القسمة الثلاثية، إذا اسم وفعل وحرف. طيب تقول لي يا أستاذ بينت لنا علامات الاسم، وبينت لنا علامات الفعل، فما علامة الحرف؟ يلا عليك. ها؟ ها؟ سكون؟ يقول السكون. نسأل الله أن يرزقنا السكون. ها؟ ما علامة الحرف الذي جاء بمعنى؟ هنا علامته وجودية، وهنا وجودية، طيب هنا عدمية، ما معنى ذلك؟ أنه ليست له علامة، أي لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. طيب كيف يا أستاذ؟ قل مجرد، أعطني علامة، اذكر لي حرف معنى من، هكذا؟ طيب هل يقبل المن؟ تعالوا يقبل من يعني تنوين؟ طيب يقبل حرف؟ طيب يقبل قد من؟ سوف من؟ منت؟ سمت؟ ما يسمح، ما يسمح. إذا أي كلمة لا تقبل علامات الاسم وعلامة الفعل ما هي؟ حرف. هذا خبر ما عندي فما خبر ما عندكم. يلا أكيد؟ اتفقنا أن لا نخبر إلا ونحن على دراية ورواية. طيب أكيد؟ وضحت؟ طيب هنا الآن سأبين لكم ما خلاص الله أنا ما أشكل عليهم يا أخي، لكن بباب الفاتحة. لعب يا أحب حفظكم الله. هناك من الأفعال ما لا يكون إلا فعلا، وهذا يجب أن يعلم. ليس أريد أن أبين لكم خريطة، سنستفيد إن شاء الله في الأمام. من الأفعال ما لا يكون إلا فعلا، وهذا مهم. مرة ثانية سنأخذ إن شاء الله هذا المحرك. ومن الحروف ما لا يكون إلا حرفا، ومن الأسماء ما لا يكون إلا اسما. سأعطيكم طريقة مفيدة جدا. يبقى في قضية الحفظ المتون المنظومات العلمية أمر مهم. فاحفظ كل حافلا إماما، لكن من لم يستطع الحفظ أن أقول احفظ القليل والكثير واعلموا ضابطه. يعني احفظ القليل والكثير لا تحفظه. إذا حفظت القليل تقول الباقي كذا، سأبين لكم. وهناك ما هو مشترك بين الاسم وبين الفعل والحرف، وهناك ما هو مشترك بين الحرف والاسم، لكن لا يوجد اشتراك بين الاسم والفعل. أريد الكلام، هناك كلمات أفعال فقط، يعني تقرأها فعل. الآن ذهب، هل يمكن أن يكون حرف؟ هل يمكن أن يكون اسم؟ ذهب هكذا، ذهب ولا أقول ذهب، ذهب يمكن؟ لا، إذن هذا فعل قطعاً. لكن من الكلمات مرة تكون فعلاً، مرة تكون حرفاً. هنا حتى نضبط قضية تصنيف الكلمات يجب أن تضبط هذه المسألة، وسهلة جداً. احفظ القليل والكثير افهمه. يلا بسم الله. خلل وعدا وحاشا، هذه الكلمات مرة تكون فعلا ومرة تكون حرفا، والباقي الاشتراك. طيب وباقي الكلمات لا يوجد اشتراك. إذا ما هي الكلمات في العربية التي هي مشتركة بين الفعل والحرف؟ هذه خلل وعدا وحاشا. خلل وعدا وحاشا تقول نقول مثلا شرحت الدرس خلا در سن، خلا ايش؟ در سن او در سن. طيب ليش يا استاذ؟ لما هذا قلنا خلل تصلح ان تكون حرف جر وتصلح ان تكون فعلا. اذا وجدت خلل وعلى وحاشا ضع افهمها ثم ضع في ذاكرتك انه مره يكون فعلا مره يكون حرفا. تقول يا استاذ كيف اعلم؟ اقول ليس هذا موضعه. لا تستعجل يا اخوان، تعجل في الاعراب، الاعراب سياتي. لكن يجب ان يتصور طالب العلم وطالب النحو في البدايه ان هناك افعالا، هناك حروفا، وهناك اسماء. طيب هل هناك مشترك؟ نعم، لانك تقرا مره شرحت درس خلا درس، ومره تقرا في كتاب شرحت درس خلا درس. تقول الاستاذ طيب كيف نجرب؟ نقول ان هذه مشتركه. وضحت هذه؟ اكيد. اوصيكم بتقوى الله. ها؟ هذه حروف استثناء. ها؟ أدوات استثناء أقول. إذا يشكل عليكم تقول. الآن لا نركز عليه، أن هناك من الكلمات ما تكون مشتركة. مرة تكون فعلاً ومرة تكون حرفاً. يقال أن حيوان الضبع مرة يكون أنثى ومرة يكون رجل. والله هكذا يقول. والها طيب والباقي الاشتراك. طيب باقي الحروف وباقي الكلمات الاشتراك فيها. إذا وأنت تقرأ كتاب الله جل وعلا تقول قرأت مثلا فألقى عصاه فإذا هي حية تسعى. تقول أنا عرفت ألقى وعرفت عصاه وصنفتها. طيب فإذا مرة تكون حرفا إذا كانت المفاجأة فألقى عصاه فإذا فجأة هي حية تسعى يصير حرف مبني على سكون محل اللوم الاعراب حرف. ومرة تكون ظرفا لما للمستقبل. أنا لا يهمني الآن أن تعرف الإعراب، يهمني أنك إذا قرأت تقول تذكرت أن إذ مرة تكون حرفا مرة تكون اسما، وإذا مرة تكون اسما مرة تكون حرفا. التاء كم تاء عندنا في العربية؟ طبعا المقصود بالتاء الأخيرة في آخر الفعل. كم تاء عندنا؟ تاء ساكنة وتاء متحركة بالفتح وتاء مضمومة وتاء مكسورة. هذه ماذا؟ حرف. وهذه ها؟ أسباب. هل الطريقة هذه طيبة أم فيها صعوبة؟ إذا ليس فيها صعوبة إن شاء الله. قرأت في كتاب خلا وعدا وعاشا، تقول أنا درست تصنيف الكلمات، طيب ما هو صحيح؟ تذكر أنها مرة تكون فعلا ومرة تكون حرفا. طيب وهذه الأدوات وهذه الكلمات مرة تكون اسما مرة تكون حرفا. اليوم قبل النوم انظر فيها وحاول احفظ القليل يأتي كثير. هل تحتاج أن تحفظ غيرها؟ الجواب لا، خلاص. سنحتاج إليها إن شاء الله في الدراسة وسنتدرب عليها. الأخ حسين يقرأ القرآن وإذا مرت به كلمة إذا، طيب قال أنا أريد اليوم أطبق الدرس، إذا ما أصرفها انتبه. مرة حرفا ومرة اسما. مجرد أنك تعرف هذه المعلومة أنت دخلت من أعظم أبواب النحو. سددتم هذه الحروف؟ وأقول هذه الكلمات مرة حرف مرة اسم. طيب والآن مناقشة واجب الدرس الأول. طلبنا منكم أن تصنفوا، وهذه أول مهارة يجب أن يتعلمها طالب النحو. ما تسمى تصنيف؟ ها؟ ساعدوني. تصنيف الكلمات، قلنا الكلمة كم نوع؟ اسم وفعل وحرف. كلفتكم بواجب، وجاءت الرسائل والحمد لله كان المزاد عاليا في عدد الكلمات. يلا هنا واجب يقول عدد الكلمات 34 ومع البسملة 39. من يا اخوه من ادى الواجب في الواتساب؟ وصلني لحظه يا اخوه حتى ما نظلم الذين ارسلوا لنا في الواتساب. هنا تفصيل يعني بعدنا. طيب مع البسمله 39. طيب من يا شيخ؟ الله يرضى عليك. 35. في حد يزود يا اخي؟ طيب في حد ينقص يا شيخ؟ طيب تعالوا اليوم نتعلم هذا الفن، هذا اول مهاره يجب ان يتعلمها طالب العلم. اولا الجواب صحيح عن سعد الذي قال سنه ثلاثه. طيب تعالوا ننظر كم حرف او كم اسم؟ 26 اسم. طيب كم فعل؟ أربعة. وكم حروف؟ المعاني 9. تعال يلا بسم الله. تعال نعد الأقل من الأفعال. من يخبرني أين الأفعال؟ يلا الفعل الأول. من؟ نعبده، ما الدليل؟ لا تقول لي نعبده، قل لي ما الدليل اللفظي؟ قد نعبده، هل يدل على انه مضارع؟ قد، ام ان قد تدخل على الامر المضارع؟ اذا في مثل هذا التمرن نحن تعالى سنعبده او سوف نعبده او لم نعبد. اذا اول فعل نعبد واحد نستعين، ما الدليل؟ سوف نستعين، ادخل دائما على الخاصة. اولا هل يقبل قد؟ الجواب نعم. اذا هذه كلمه اما ماضي او مضارع. طيب تخصص سوف نستعين، هذا الفعل الثاني. الثالث اهدنا، اين الفعل؟ صواب، لكن من اكثر صوابا؟ اكثر صوابا اهدي، فعل امر. طيب ايضا يلا يا رجال بقي واحد سهل، انا عم الدليل، ما الدليل فيه؟ ما الدليل؟ تعريف، لكن هنا ترفع. اذا اربعه افعال. طيب الحروف، من يستخدم الحروف؟ اول حرف حرف المعاني الباء. طيب والثاني؟ اللام. من الحمد؟ اللام. نام الجر. احسنتم، ها بسم الله يا رب. ها ايش الواو؟ نعم. كم حرف الآن؟ ثلاثة. كم بقي؟ خمسة. ها؟ النعم. لا لأن هذا مفرد، نعم، لكن هذا اسم ضمير. ها؟ سنتعلم أن هناك حروف كنا نظنها حروفا وهي أسماء، مثل ماذا؟ لاحظتم هذا، هذا التاء اسم، هذا التاء اسم يدل على شخص او يدل على شيء. انعمت تدل على الله جل وعلا، ولذا لا يجوز ان نقول انعمت، لا يجوز، يعني يغير المعنى. انظر جمال اللغه، يعني جمال العربيه ولذه العربيه عندما تتعلم. يا رب كم بقي؟ الواو اليس اليس حرفا؟ غير الله. ها؟ لا نعم، لا ما في حرف، قلنا عن السكون أم عن الغلا. أيضا بقي كم؟ ها؟ أحسنت، على، على إذا دخل عليه ضمير صارت عليهم. كم على عندنا؟ طيب بقي شيء؟ متأكد؟ يا شيخ، الحروف مرة أخرى، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. إياك إياك، هذا الكاف كاف خطاب حرف، والكاف الثاني لأنه ضمير النصب إيا، والثاني كاف. تعلمنا أكيد أكيد يا إخوة، هنا استفدتم إن شاء الله. طيب الأسماء يا الله، واحد ما الدليل؟ ما الدليل؟ الجر خم، أولا قبل حرف جر، قبل أن يخفض. طيب والثاني؟ ثلاثة. ما الدليل؟ طيب وعلى أخر. طيب الرحمن الرحيم، ما الدليل؟ كم دليل فيها يدل على الاسمية؟ دليلان، ما هما؟ الألف واللام. يلا الرحيم. طيب الحمد ال. طيب لله. طيب رب العالمين. طيب مالك اسم ام فعل؟ ام حق مالك؟ المالك ايضا هي مجموعه كسر. طيب يومي، جميل، ما الدليل؟ يقبل الدليل. تجاوز الدين. طيب إيجا الضمائر أسماء ما أخذناها لكن جميعا نتدرب عليها الآن. إيجا ضمير وهو اسم. طيب وإيجا أيضا اسم. طيب الناء اسم، إن هذا ضمير أيضا اسم ضمير. ها؟ سوف نستعين. الصراط هل هو اسم؟ أكيد؟ ما الدليل؟ ألف ولام. طيب المستقيم. طيب صراط. الصراط. طيب الذين اسم هو اسم. طيب نعم هذا غير أيضا اسم. المغضوب ما الدليل؟ على ما تعرف ما هو الضالين ما الدليل؟ الحمد لله رب العالمين. هل هناك سؤال؟ أكيد؟ تو تأنيث أين يوصل؟ فعل وحرف مبني على السكون مع علم الله. هناك شيء كنت شيخ صبر الله يهدينا وياك كل مسلم سلام. نقول فعل الامر نعم يعني هو هذا السؤال؟ نعم الأوامر على ثلاثة أنواع لكن هذا ليس مجال ما يسمى ماذا؟ الطلب ما يسمى الأمر والثاني الالتماس إن كان من صغير إلى كبير طلب ويسمى الدعاء تأدبا اللهم اهدني اللهم ارحمني طلب وان كان من كبير صغير امر افعل وان كان من بالمقابل يعني يسمى التماس مثلا مدير يخاطب مدير كما يقال يسمى التماس انتهينا هل هناك سؤال على هذه عله ليس في علم النحو حتى نقول ما علة أخرى لكن خلاص شوف يا أخي أعطيكم فهم بعض الكلمات اعرفها هكذا بالفهم أن عليه مكون من كلمة حرف جر وضمير حرف جر وضمير تمشي عندك إن شاء الله هل هذا سؤال؟ أود أن أقول لكم شيء واجهت بالنهاية تظنون بس لكن هناك زعم لن تقلقون أحبكم في الله السلام عليكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اليوم شرف الدكتور أحمد بن جدران حارة سبحانك اللهم وبحمدك هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين